المجتهد أول كان يقول السورة ليست بواجبة، الآن تبدل رأيه يقول السورة واجب. حينئذ في هذا النقض ثلاث احتمال. احتمال الأول أن نقول كل صلاتنا السابقة كل ما أدري شنو كل باطل يصير، صلاتنا السابقة كل باطل يصير، هذا النقض بالمعنى الأول، هذا صحيح وباطل. باطل كل الأعمال السابقة نقول باطل لها، ما تقولي شلون حكي هذا، يعني كل صلاة كل عمري أنا 50-60 سنة كلها عيدة عايشة، هذا الإجماع قام على بطلاني ما يصير مولانا، فالنقض بهذا المعنى باطل. احتمال الثاني ها أن نقول من الآن وما بعد صلاتك لما نصليها يكون نصليها ويا من ويا السورة، هذا النقض بالمعنى الثاني. هذا صحيح النقض بهذا المعنى أو لا؟ بهذا المعنى، بهذا المعنى لا إشكال. وصلت من الآن وصاعدة لابد أن أصلي مع السورة، هذا صحيح النقض بالمعنى الثاني. النقض بالمعنى الثالث شنو هو؟ أن هكذا نقول وهذا المهم هو الثالث، احنا دمين الأول والثالث كرناه مقدمة علما لأنه هو قال بالمعنى الثالث، يكون نعرف الأول والثاني شنو هذا المعنى الثالث. بالمعنى الثالث هذا أن نقول أنه لو عقدت سابقا بالفارسية فالأعمال السابقة صحيحة، يعني الوضع السابق والأولاد اللي بيطلعوا من هاي المرأة ايه شيكو صحيح، لكن من الآن بعد آثار ما تتفت، من الآن تسلب الآثار. يعني شو تسلب الآثار؟ يعني من اليوم بعد نقول لك كان هاي المرأة بعد لا بعد لا، من دون العقد من أصل باطل، لا عقد من أصل مو باطل، لا من الآن تسلب الآثار، سلب الآثار فيما يأتي. يعني من الآن بعد عند عند هاي المرأة متمكن تذهب وتنظر وما أدري شنو إلى آخره، هاي سلب الآثار في المستقيم ما يأتي، هذا نقض بالمعنى الثالث. هذا فريد أشبه شيء ماذا بالوسط بالخنثى المشكل، أشبه شيء مو أشبه شيء كذا، لا نقول باطل رأس الأعمال السابقة كما كان على المعنى الأول، ولا انه نقول ماذا صحيح اما كما كان يقول صاحب الثاني كان يقول صحيح، ولكن غاية الامر فيما يأتي يكون حينئذ اعمالك تصير على ضوء الفتوى الجديدة. لا هذا كأنما حد وسط، ما ادري حد وسط تحسه وما تحسه، بس لعلك تقول لي شيخنا مين حد حد وسط، انت ما عندنا شغل وما قايل حد وسط، انا قاعد اقوله فاشتبهت. فالمقصود انه نقول هذا العمل من الآن تسب آثاره، من الآن يجوز النظر إشي، هذا بالمعنى الثالث. هذا المعنى الثالث صحيح النقض بالمعنى الثالث يولا، بهذا المعنى الثالث صحيح بنظركم يولا، قال فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا كان الأثر أثر عام فلا يصح النقض، وإذا كان أثر خاص فيصح النقض. هاي شنو بالله شلون من أول من أول شو يقول؟ إذا كان الأثر عام لا يصح النقض، إذا خاص يوضح فيصح النقض. يوضح زين بالله رجاء يوضح إنه يقول راح أوضح لكم الساعة وأطبق هذا التوضيح على موردنا، على موردنا ترى راح أطبقه. موردنا شنو هو؟ هذا الشخص يعقد بالفارسية بلا فحص، والآن قلد وقال له ماذا العربية ليست شرط، مو شرط ليست شرط، احنا كلامنا احنا اهنان، فقال مناسب التفصيل. فإذا كان الأثر أثر ماذا خاص، الأثر أثر عام، سأقول لكم ناخذ ظل الأثر عام، مثل من الأثر عام يقول مثل طهارة الثوب أو طهارة حلية الحيوان، فإن الحلية حلية الأرنب لو كان الأرنب حلال. طيب من هذا الحلية ثابتة لبعض الأشخاص ولكل لا ثابتة لكل الناس ليست ثابتة لشخص دون شخص. أو الثوب النجس بالبول إذا غسل مرة واحدة طهارته لمن تكون ثابتة لكل أحد. هذا السؤال عن هذا الفرش الذي قاعدين عليه إذا غسل مرة واحدة فطهارته تثبت لي لك لفلان لفلان مو فقط ماذا لبعض الأشخاص لكل أحد يريد يجي يصلي بعد هذا طاهر يحسب عليه الدرس. هذا يسمى أثر عام ما يختص بمعين أو بمعينين. وعندنا أثر خاص مثل من أثر خاص إذا واحد تزوج أثر العقد شنو هو المن إلا فقط هذا يكون الأثر ولكل الناس كل الناس ما له معنى حلية فقط وفقط ماذا بعد شوية يقول الشيخ الأنصاري لكل الناس بعد شوية سأنتظر. فالمقصود الأثر يثبت ماذا فقط للزوج الحلي يقول مو لكل الناس. فإذا الأثر مرة عام ومرة ماذا خاص. فإن كان الأثر أثرا عاما مثل ما قال من دون فحص اغسلت الثوب مرة واحدة ورحت قلت المجتهد قلت له مولانا انا هيك سويت غسلت الثوب مرة واحدة قال لي نعمة ما صنعت احسنت. فاهنا في مثل الحالة يقول المراقي الثوب يكون طاهر لك ولكل شخص. ليش يكون طاهر وما يجب اعادة الغسل؟ يقول لانه الغسل مرة واحدة ماذا يوجب الطهارة في حق من؟ في حق كل من يرى كفاية كفاية المرة الواحدة. وأنا أرى كفاية المرة الواحدة لأني قلدت هذا الشخص فأرى كفاية الواحدة فتثبت الطهارة في حقي أيضا. فأيضا تثبت في حقي أنا العامي. تكرر إذا كان الأثر أثر عام مثل ثوب طهرته بالمرة الواحدة. فإذا ذهبت إلى المجتهد وقال لي بالي شيخنا المرة الواحدة تكفي فحينئذ الطهارة تثبت. لماذا؟ لأجل أنه هذا الأثر ثابت وهو الطهارة في حق كل من يرى كفاية المرة. وأنا الآن بعد التقليد أرى كفاية المرة فالطهارة تثبت. وأما إذا كان الأثر أثر خاص وأما إذا كان مثل ماذا قضية العقد عقدت بالفارسي الحلية اللي بتحصل خاصة بي فقط فذهبت إلى المجتهد قلت له مولانا أنا عقدت بالفارسية قال بلي أنا ما أشترط العربية بالي هنا صاحب المناهج يقول لا حلية بعد حينئذ شنو لا ما تثبت هناك بالطهارة قلنا تثبت هنا لا. ليش؟ يقول لأجل الحلية تثبت متى قبل التقليد وبعد التقليد. قل لي جاوبني قبل التقليد وبعد التقليد قبل التقليد خلت ما مقلد حتى تفوت إلى الحلية بعد التقليد أيضا لا تثبت الحلية. ليش؟ لأن المجتهد يقول ماذا بمقتضى الأدلة التي راجعها كل من عقد بعد العقد مباشرة تترتب الحلية وهنا مباشرة لا يمكن ترتب الحلية. ليش؟ لأن قلنا ما نقلد المفروض قبل التقليد قلنا ما يقلد الأثر. فإذا نريد نقول بعد التقليد يرتب الأثر صار فاصل بين العقد وبين ترتب التحلية. وظن المجتهد الذي يستفيد على الظن منين؟ من الأدلة. ماذا يقول؟ بالحلية المتصلة، أما الحلية المنفصلة لا دليل عليها. فالخلاصة قبل التقليد حلية مسرات الآن غير مقلد، بعد التقليد هذا الدليل المجتهد وظن المجتهد لا يثبت هذه الحلية المنفصلة، لأن دليل المجتهد يقتضي كل ما حصل العقد ترتبت الحلية مباشرة. أوفوا بالعقود، يعني بس ما عقد حصل وفاء صار حلية صار، أما حلية منفصلة ما تعدنا الدليل لا يدل عليها، فالمتصلة لا يمكن أن نقول بها، يعني قبل التقليد بما يترتب الأثر، أي منفصلة لا دليل عليها. خلص انتهى كلام من وبعد أقعد ترد شيء آخر قال مضافا إلى أنه احنا نشوف هل الاثر يترتب الان بعد التقليد ولا نقدر نقول الاصل في المعاملات هو الفساد. ليش الاصل فساد؟ قلنا في المكاسب ترى، جميل، عن كل معاملة قبل وقوعها ماكو اثر، ما يترتب اثر، بعد وقوعها نشوف نستوعب عدم الاثر. واذا تريد بعد حكايه الاخرى غير اصاله الفساد، حكايه الاخرى راح اقولها نستوعب بشكل اخر، نقول قبل التقليد مو قبل العقد، قبل التقليد حليه ما كان، الان نشوف حليه حصلت ولا. هذا استصحاب بشكل جديد ترى، غير ذاك الاستصحاب مال اصل الفساد. لكن شو نقول؟ قبل العقد لا أثر، بعد العقد إنش نستطيع أثر التقليد. أما الآن قبل التقليد لا أثر، بعد التقليد نشوف نستطيع أثر الأثر. فإذا الأدلة لا تحلية لا تثبت بعد التقليد. الدليل الأول الصار وهو الدليل إنما دل على الحلية المتصلة، أما المنفصلة لا دليل عليها. تصور في الدليل. الوجه الثاني التمسك بأصالة الفساد، يعني استصحاب عدم ترتب الأثر، عدم الأثر الذي ثابت شو وقت عدم الأثر قبل العقد. والثالث استصحاب عدم الأثر الثابت قبل التقليد. انتهى كلام النراقي. أتهرس الكياء يا أخي بصورة عاجلة. النراقي رضوان الله عليه يقول وأما إذا كان هذا العامي يحتمل اشتراط العربية ثم انكشف له الواقع بالتقليد أو بالاجتهاد، يعني على نحو الظن، هنا نقول قبل أن يقلد هذا الشق الأول ما يترتب أثر على عقده. ليش؟ قلنا لأن لا هو قاطع لا هو ظان، لا قاطع خوارش لا ظان، لأن الظان من هو المجتهد، أما هذا ظن ما عنده حتى حينئذ، لأن هذا لا مقلد لا مجتهد، وهذا قبل التقليد. وأما بعد التقليد فإن قلد وقال له المجتهد العقد فاسد فاسد، وإن قال له ليس بفاس العربية ليست شاب، حينئذ يأتي التفصيل الذي ذكرناه في نقض الفتوى بمعناها الثالث، حيث فصلنا في نقض الفتوى بالمعنى الثالث بين الأثر المختص والأثر العام. هنا أيضا نفصل شو نقول، هكذا نقول ترى قاعد أبين النقض بالمعنى الثالث، تركت النقض بالمعنى الأول بالمعنى الثاني، بعد راح أتوك اختصارا بعد. فيأتي التفصيل الذي ذكرناه في النقض بالمعنى الثالث، شنو التفصيل هذا؟ نقول إذا الأثر عام مثل من غسلت الثوب مرة واحدة ثم قلدت شخصا وقال نعم المرة الواحدة تكفي، فهنا هذه الطهارة تثبت. ليش؟ لأن هذا الأثر ثابت في حق كل من يرى كفاية المرة، وأنا الآن بتوقيت أرى كفاية المرة فتصبح الطهارة في حق. وأما إذا كان الأثر خاص مثل الحلية في العقد، حلية الحاصلة في العقد عقد الزواج، فحينئذ لا تثبت حتى لو قال المجتهد لا تشترط العربية لوجود ثلاثة. الأول ان الحلية قبل التقليد لا يلتفت، بعد التقليد منفصلة، والحلية المنفصلة عن العقد لا دليل على ثبوتها. مصطفى اوفو عن الوفاء شو وقت يحصل؟ الاثر شو وقت يحصل؟ مجرد عقد. اما منفصلا ما دليل على حل المنفصل. وثانيا اصابة الفساد في المعاملة يعني تمثل بعدم الاثر الذي هذا عدم الاثر كان ثابت قبل العقد. والثالث استصحاب عدم الاثر قبل التقليد يطبق العبارة. واما الثاني فالحق عدم ترتب الاثر. الثاني من هو؟ يعني الثاني من الشق الثاني لا تشتبهوا، يعني الشق الاول كان في الغافل بالكلية، الشق الثاني في الذي يحتمل. هذا الذي يحتمل شراب عربية له شقان، مرة ينكشف له الواقع قطعا، هذا الشق الاول من الثاني. الآن الشق الثاني من الشق الثاني يعني يحتمل الخلاف وينكشف الواقع ظنا بتقليل او اجتهاد. واما الثاني فالحق ثلاث صور هناك ثلاث شقوق. قبل التقليد ما يترتب اثر، عدم ترتب الاثر في حقه ما دام باقيا على عدم التقليد، بل وجود المعامله كعدمها سواء طابقت احد الاقوال ام لا ما يؤثر. ليش الدليل شنو قلت؟ لا عدك قطعت لا عدك ذات. إذا المفروض عدم القطع بالوضع الواقعي، الوضع الواقعي يعني ما وضعه الشارع سببا وما جعله الشارع سببا، انت ما عندك قطع دي، فقط ما عندك ظن احتمال ان العربية ليست شرط وان السبب هو العقد ولو بالفتية. عدم القطع بالوضع الواقعي من قبل الشارع يعني بالحقيقة الواقعية اللي عبر عنها، هاي الوضع الواقعي اللي هو عبر عنه امس حقيقة الواقعية، بل الوضع الواقعي اقصى ما هناك مضمون علما فقط وفقط علما للمجتهد، بل هو مضمون للمجتهد يعني فقط وفقط. فترتب الاثر انما هو في حقه، حقه حق من؟ مجتهد فقط وفقط. هذا قبل التقليد. الان قلدي هاي الصورة الثانية الشق الثاني. فاذا قلدي اذا قلدت يا ابا شنو شلون يقول المجتهد ايش قال لك؟ إذا قام العربية شارف وعقد فاسد ثم انقلد بعد صدور المعاملة شقلت المجتهد القائل بالفساد فلا إشكال فيه، فيه يعني في من؟ بالفساد. وإن قلد من يقول بترتب الأثر الذي يقول العربية ليست شارف. شوف الله عبارته فالتحقيق التفصيل بما مر في نقض الفتوى بالمعنى الثالثي. شنو نفصل؟ راح نفصل بشكل منطبق على موردنا، منطبق على هذا الحامي صاحبنا. سيقال ان الطبيعي يكون بالشرح تبين نقض الفتوى الى ثلاث معاني، الاول تبينه الثاني تبينه الثالث حينئذ نقول هو هذا بمعنى سلب الآثار فيما يأتي. النقض بمعنى سلب الآثار صحيح ومو صحيح؟ نقول بالنسبة للأثر العام لا ليس بصحيح، الخاص بل صحيح. فيقال فيما وردنا بالله شوف اسمه إنما لم يختص أثره بمعين أو بمعينين، بمعينين مثل ما الذي ما يختص بمعين أو بمعينين كالطهارة والنجاسة والحلية والحرمة وأمثال ذني، ذن ما يختص بشخص دون شخص، ذني مولانا يترتب عليه الأثر، بالي مولانا هذا الأثر يحصل. فإذا غسل ثوبه من البول مرة واحدة من دون طعوم صرف فرج مرة، هذا العامي من دون طعوم غسل فرج مرة بدون تقليد، أو اكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا، بقطع الحلقوم مثلا أول في الطهارة. كفاية الأول يعني شنو؟ يعني غسل واحدة في الطهارة. وكفاية الثاني والثاني، كفاية الثاني الثاني شنو هو؟ قطع الحلقوم في التذكير. يقول في مثل الحالة ترتب الأثر على فعله السابق، يعني هذا العامل فعل الذي صدر عدة فيما سبق، وهو الغسل الذي صدر عدة فيما سبق، أو الذبح الذي صدر عدة فيما سبق، أثر يبقى الآن داري مولانا، يعني الآن هم أقدر أكل هاي الذبيحة، أقدر أبيع عن هاي الذبيحة، الثوب الآن هم طاهر أقدر أصلي به، الآثار تترتب الآن. ليش ليش ليش؟ إذا المغسول هذا التعليم يصير طاهرا، الطهارة النتابة في حق كل من يرى، هذا التعليل لا تنسى كفاية المرة، وأنا الآن أرى كفاية المرة، إذا المغسول يصير طاهرا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك، كل من يرى ذلك عن شنو؟ كفاية المرة. وكذا المذبوح حلال بالنسبة إلى كل من يرى ذلك، كل من يرى ذلك عن شنو؟ كفاية خطع العقول. وأنا الآن أرى كفاية بسبب التقييد كفاية المرة، كفاية خطع العقول، فيصير هذا حلال وطاهر في حقي. ولا يشترط كوني انا مقلد حينما اغسلت الثوب او حينما اذبحت، هذا ما لازم، القربة هنا ليست بشرط، حتى تقول لي اذا انا مقلد بالاول شلون القربة نويتها. ولا يشترط كوني مقلد حين الغسل والذبح، هذا اذا كان الاثر ماذا اثر واما ما يختص اثره بمعين او معينين كالعقود والايقاعات وأسباب شغل الذمة وأمثال ذلك. أسباب شغل الذمة مثل النذر، النذر أثره يختص بمن بمعين، إذا أنا نذرت على أنه أقرأ سورة قرآن هذا أنا صار عليه واجب، مو على كل واحد، أثره يختص بواحد بعد. وأمثال ذلك، أمثال ذلك مثل من واحد ارتكب المفطر مثلا، هذا كفارة تختص به مو كل واحد. على اي حال فلا يترتب على فلا يرتب على الاثار، او فلا يترتب عليه الاثار، عليه عتكم عليه فتشفين عليه، فالذي عنده كلمة على خليه عليه، فلا يترتب عليه الاثار، يعني اذا انا مثلا عاقد على مرأة الان الاثر بعد ما يترتب، حلية الآن بعد ما أقولها في أمان الله بعد. ليش؟ لوجوه ثلاثة قلت. الوجه الأول هذا، إذ آثار هذه الأمور لابد أن تتعلق بالمعين، بس أصبر في الوجوه الثلاثة مو من الناس شروع، بس الآن يريد يبين لك هذا الأثر الآن معين خاص، مو أثر عام. ليش مو أثر عام؟ إذ آثار هذه الأمور مثل العقد عقد زواج لا بد من أن يتعلق بالمعين. ليش بالشخص المعين؟ إذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة، لا معنى أن يكون أثر ماذا؟ إحنا كنا بعد شوية الشيخ الأنصاري يقول أثر عام. لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لحليتها، على كل إنسان يرى جواز العقد الفارسي وبالغ على هذا، لحليتها على كل من يرى جواز هذا العقد الفارسي، كل من يرى أو ومقلديه مثلا، هو المشتري ومقلديه، نقول هاي المرأة هم حلال عليهم بعد، ما له معنى. فإذا هذا اتضح حينئذ نأتي ونقول إذا أنا جبت العقد بالفارسي من دون فحش ثم قلدت، وهنا أنا بعد الأثر لا يترتب، حتى إذا قال المجتهد أنا لا أشترط العربية، حتى إذا جاء الأثر بعد ما يترتب، الأثر بعد ما يترتب. الشيخ الأنصاري يناقش هاي النقطة بعدين هم إن شاء الله، يقول له ليش الأثر ما يترتب؟ إذا المجتهد قال عقدك صحيح شنو ما يترتب أثر؟ أثر ما يترتب ليش؟ لوجوه ثلاثة. الوجه الأول قلت الحلية المنفصلة لا دليل عليها، يقول هذا الشخص هذا الدليل الأول منها شروع أثر، حال العقد لم يكن مقلدا فقبل التقليد ما يترتب عليه، فلم يترتب في حق الأثر كما تقدم، كما تقدم وين قلنا قبل التقليد ما يترتب أثر؟ وين قلنا قبل التقليد ما يترتب أثر؟ أول ما هاليوم قرأنا، أول ما قرأت منين؟ قل لي أول ما قرأت أنا منين هاليوم؟ هو قلنا هناك قلنا قبل التقليد ما يترتب أثر، وأما بعد التقليد وعند دخل في مقلديه صرت مقلد إذا، لكن لا يفيد لترتيب الأثر في حقه، حلية ما راح تثبت الآن. ليش؟ إذا المظنون لمجتهده الذي يظن به المجتهد بسبب الأدلة ما هو الحلية المتصلة دون المنفصلة. منفصلة ما تدري معنى هذا المضمون لمشتري سببية هذا العقد متصلا. متصلا لصدوره للأثر أي للأثر متعلق بمن للأثر بمن متعلق سببية سببية مولانا سببية يعني إذا المضمون لمشتري سببية هذا العقد للأثر متصلا لصدوره يقولون وبصدوره يقولون الله بسيط صحيح أحسن لعله ما أدري بصدوره ها. ولم يصر هذا سببا كذلك يعني سبب متصل ما صار إذا أريد نقول سبب منفصل منفصل لا دليل عليه يقول ولم يصر هذا سببا كذلك يعني متصل بل إذا يقول منفصل وأما سببية منفصلة فلا دليل عليها إذ ليس هو مظنون المشتهد المشتهد لا يظن بسببية منفصلة ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك إجازة المالك في عقد الفضولي شي يقولون كاشف هنا ما تنقول التقليد يكشف يقول عشو الحشي هذا ما تقول لي هذا احنا عندنا إجازة كاشفة تقليد كاشف هنين هم أرض تقليد كاشف يقول له شيخ الأنصار ذلي تقليد كاشف بعد شوية إن شاء الله بعد شوية انتظر. الدليل الثاني على أنه الحلية ما تثبت الآن الأصل في المعاملات الفساد أنا قلت كم مرة الأصل في المعاملات الفساد بمعنى استصعاء أصل بمعنى استصعاء يعني استصعاء عدم ترتب الأثر نستصعاء عدم ترتب الأثر نقول قابل العقد لا أثر بعد العقد نشوف نستصعاء عدم ترتب الأثر مع أن هذا الوجه الثالث يا أخي مع أن عدم ترتب الأثر كان ثابتا قبل التقليد فالآن نستصعى سيستصحب انتهى كلامه ملخصا والمهم زين الحمد لله الذي خلاص وهذا ما ادري من عيوب الرسائل لو من عيوب الرسائل انه ينقل العبارة الطويلة وكذا وشوف يومين تقريبا احنا ملتهين بيهش قال ودوخ عبارها ودوخ ترى عباته وهي صعبة كانت على اي حال الشيخ الانصار يقول المهم انا هاي المقدمة ما تكون اناقش مقدمة ما اللي ذكرها امس مقدمة شنو هي اللي ذكرها المقدمة قال احنا السببية والشرطية والمانعية هذه لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية واقعية يعني شنو واقعية يعني شنو يعني ما جعله الشارع إيه بل هذا شو كرر رجاء إلي شغل به هذا يعني ما جعله كرر إيه يعني قاعد أقول ما جعله الشارع سببا قف هنا قف نقول لك السببية حكم وضعي الشرطية حكم وضعي المانعية حكم وضعي يا هل ترى الأحكام الوضعية مجعولة أم منتزع منين من الحكم التكليفي الصحيح عندنا ماذا كما يأتي بحوله وقوته عز وجل في باب الاستصحاب في باب الاستصحاب يأتي أن الأحكام الوضعية ما أدري هذا ما تتقدم عدني وما تقدم شوية إشارة إليه إشارة تقدم عظم أحكام الوضعية ليست ماذا مجعولة لا وإنما منتظع من حكم التكليفي فالشارع ماذا يقول صلي عند الزوال نحن ننتزع إذن الزوال سبب صلي مع الطهارة نقول إذن الطهارة ماذا شر لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه إذن نقول ماذا ما لا يكل لحمه مانع فالمانعية والشرطية والسببية سمع أن شغل بعد والجزئية كذا ما أن شغل هو إلى كثر رجاء هو الجزئية ما كان ذاتها النراقي خطية كان ذات السببية وشرطية ومانعية وقالهم بسرم بمثال ترى هو مو أنه يعني إلهم خصوصية خلاص احنا عن مثال احنا بنقتطع على مثال المقصود مولانا

دور شنو؟ كاشف. فمناسب الآثار من الأول تترتب الحلية من الأول، مو أنه من الآن من حين التقليد، بل قبل التقليد أما في الحلية ثابتة. فأنا لما أقلد المجتهد ويقول العقد بالفارسية صحيح، يعني الحلية من الأول ماذا ثابتة، متصلة لا منفصلة، وطبق. والمهم في المقام بيان ما ذكره في المقدمة من أن كل ما جعله الشارع من الأسباب لها حقائق واقعية وإلها بعد ماذا؟ وحقائق ظاهرية. مو هيك قال يا ولا؟ ومعنى الحقيقة يعني شنو؟ ما جعله الشارع، هذا معنى الحقيقة. فنقول أولا بعد الإغماض عما هو التحقيق عندنا تبعا للمحققين، شنو هو الثابت عندنا؟ من أن التسبيبات الشرعية مو إلا الأسباب، أسباب وشرائط، التسبيب بالمعنى العام الشامل حتى للشرطية والمانعية راجعة إلى تكاليف شرعية، يعني منتزعة من تكاليف شرعية، ما أنها مجحولة بنفسها. لكن بعد غض النظر مولانا، مولانا بعد غض النظر عن هذا إن فدح شاية نقول له سلمنا أنه لو أغمضنا النظر بعد الإغماض، يعني سلمنا أنه مجحولة السببية والشرطية، نقول إن الأحكام الوضعية على القول بتأصلها، تأصلها يعني شنو؟ يعني هي مجعولة موضوعة حقيقة، مجعولة حقيقة، مو منتزعة، مقابل منتزعة يقال متأصلة، متأصلة يعني غير منتزعة، يعني إلى وجود حقيقي. نقول هاي الأحكام الوضعية على القول بتأصلها هي أمور واقعية، هي الأمور الواقعية المجعولة للشارع. نظير ما؟ نظير الأمور الخارجية غير المجعولة. شلون هاي غير المجعولة الخارجية؟ مثل حياة زيد موت زيد، حياة زيد موت تعرف شلون أمور واقعية؟ ما وردنا ما تصير هاي صبي أمور واقعية، شو سيري جردته؟ يقول فدور العلم شي يصير إذا صارت هاي أمور واقعية، دور الكاشف. ولكن الطريق إلى تلك المجعولات كغير المجعولات، كغير المجعولات مثل من؟ حياة والموت. المجعولات مثل من؟ السببية في موردنا قد يكون هو العلم، وقد يكون هو الظن الاجتهادي، هو الظن التقليدي أو التقليد. وكل واحد من ذن الطرق يا مولانا قد يحصل شوكت قبل وجود ذن الأثر، يعني قبل ما أعقد تقليد يحصل، اجتهاد يحصل، علم يحصل، وقد يحصل الله وقد يحصل بعده وقد يحصل بعده. فإحنا هذا المهم الذي يدري نقوله، ولا فرق بينها في أنه بعد حصول الطريق، لما يحصل الطريق التقليد، لما يحصل يجب ترتيب الأثر على هذا الأثر من شوكت. هذا الذي يريده من حين حصوله، يعني من حين حصول ذي الأثار، حين حصول العقل. شلون لما يحصل لنا علم بالموت، إمارة على الموت من الأول، إمارة الأثار موت الآن ما في شيء، بعد ليش نقول قبل التقليد ما تحلي؟ لا، حتى قبل التقليد أتحلي. إذا عرفت ذلك فنقول نرجئه إلى غثاثها المقدار، والحمد لله رب العالمين.